ها ها شتو تحط زوجي بالحال وذوي الأرحام بالحال شتو أنت يعني زوجي بالحال وذوي الأرحام بالحال تدري ليه؟ لأن إرثهم مستوي، لو إرثهم مختلف نحتاج نحط الخالات بالحال والعمات بالحال ساكن سوا. اكتب الأرحام أو شو بتقسمها؟ ها؟ يلا حط بس شوف لو تحط خطوط كذا أسهل لك. أيوة يلا ها؟ أم أب الأم كم تأخذ الأم ثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من إخوة جمع ذو عدد أصل المسألة ثلاثة واحد اثنين ارفع هذه فوق هذا ارفع هنا شوف هذا الخط احذفه يا البراء كمل ننظر بين سهام ذوي الأرحام وأصل مسألتهم ثلاثة وثلاثة مماثلة طيب وين التصحيح راح وين التصحيح الانكسار وين في الخالتين عندنا واحد واثنين ثلاثة واثنين ستة شوف اسهل لك البراء اللي خلصنا من حذفها هذه ناظر ايوه والباقي والثلث شيلها طيب وثلاثة واثنين هذه شيلها اللي فوق تمام ثلاثة وستة وش بينهن؟ شو مداخلة؟ لا ثلاثة تقسيم ستة كم؟ وش مباين؟ وش بينهن؟ موافقة فواش يتفقون؟ ثلاثة ها؟ ها؟ ماشي أيوة طيب طلع الوفق الحين أنت تحتاج الوفق وإيش الوفق الستة والوفق الثلاثة ثلاثة ثلاثة أيوة وفق الستة كم اثنين طيب شو تسوي ما أدري إيش رأيك هاي هشام أربعة أصل مسألة في الوفق يصير الجامعة ثمانية تمام. ها الزوجة اثنين شو؟ أعط علي. شو؟ شلون ثلاثة؟ اصبر لي شوي. شلون طلعت الواحد هذا؟ اصبر. وش ها؟ وفق الثلاثة. هذا وش هو؟ وين جبت الواحد منه؟ انت حاطه جزء السهم يعني. طيب. اثنين في واحد اثنين. واربعة في واحد. طيب هل واحد أو شون جبت طلعت لنا جزء السهم هذا؟ ها حط سهم بحمر نعرف وين جبت. طلعتها صح بس ما تبعرف شون طلعتها جت صدفة كذا. وينها؟ يعني وفق الستة اثنين ووفق الثلاثة واحد. طيب في طريقة ثانية تقدر تطلعها في الوفق. اي وفق الثلاثة هذا ها ثلث هذا وفقها واحد. بسألك أنا هل يصلح أن تقول ثلاثة ضرب اثنين ستة ستة تقسيم ثلاثة يصير اثنين؟ ما يصلح. أيوة نطلع الوفق بالحال فوق وهذا الوفق بالحال. طيب عشان أتأكد أنه ما بحفظ أنه ما جت صدفة تمشي الحين على أي حالة هذه الثانية ولا الثالثة من النسخات؟ ها؟ الثالثة. لا تمام ما شاء الله تمام.